عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Također od Ebu Zerra radi Allahu anhu se prenosi: neki poslanikovi sallallahu alaihi ve sellem drugovi rekoše: o Allahu poslaniće, odoše bogati sa nagradama. Oni klanjaju kao što i mi klanjamo, poste kao što i mi postimo i daju sadaku od najvrijednijeg imetka. Allahu poslanik reče: a nije li Allah učinio vama to što ćete i vi davati sadaku? Zaista je svaki tesbih, slavljenje Allaha riječima subhanallah sadaka, svaki tekbir, veličanje Allaha riječima Allahu akbar sadaka, svaki tehmid, hvaljenje Allaha izgovaranjem alhamdulillah sadaka, svaki tehlil, izgovaranje la ilahe illallah je sadaka, i naređivanje na dobro je sadaka, a zabranjivanje lošeg je sadaka, i u približavanju svojoj ženi je sadaka. Rekoše: o Allahu poslaniće, kada nekome od nas dođe strast pa joj udovolji, hoće li i u tome imati nagradu? Poslanik reče: zar ne mislite, ako bi neko to uradio na nezakonit način, da ne bi bio griješan, a ako to uradi na dozvoljen način, imat će nagradu. Hadis bilježi Muslim.